الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب الحث عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن سعد بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوا منه. رواه الترمذي وصححه. ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب بن السلمي. وزاد فيه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب الحث عليه. جاء العتق بعد الانتهاء من الكلام على المواريث، وقبل ذلك كان الوصايا والأوقاف. ولعل المناسبة ظاهرة، حيث إن الأوقاف والوصايا والمواريث متعلقة بالأموال، من حيث إن المالك إما أن يخرج المال من ملكه اختيارا ابتغاء وجه الله، كما في الوقف وكما في بعض صور الوصايا، أو لأن بعض الأموال أو حتى بعض الأرقة والرقيق مال، كما في المواريث، معلوم أن من أسباب موانع إذ كما مر معنا الرق، وكذلك أيضا في بعض أنواع صور الرق أو صور الاعتاق، منها ما يكون كالوصية كالتدبير، وهو أنه إذا قضى لعبده أنت حر دبر موتي، وكذلك أيضا كأحكام أمهات الأولاد التي مآلها إذا العتق، وهكذا. فمن هنا بمجموع ذلك تلاحظ التناسب بين العتق ليأتي عقب الكلام على المواريث، كما هو ترتيب الحنابلة، هذا هو ترتيب الحنابلة، وإلا العلماء لهم أو فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله وبقية المذاهب الأربعة رحمهم الله لهم ترتيبات مختلفة في توزيعات أبواب الأحكام، فبعضهم يقدم النكاح على المعاملات، وبعضهم المعاملات على النكاح، في أشياء أشرنا إليها في مرات سابقة، وبخاصة في الحديث عن أوائل الأحكام سواء في أول ليلة أو طار أو في بعض المناسبات، لكن هذا الذي ذكرناه توجيه ما صنعه الحنابلة في أن وضعوا العتق بعد المواريث. فقال: كتاب العتق. العتق من عتق يعتق عتقا وعتقا، يجوز في المصدر فتح العين وكسرها عتقا وعتقا. وأصل العتق الخلوص او السلامة او النجاة او ما يدور حول هذا المعنى، ومنه سمي بيت الله المحرم بالبيت العتيق، قالوا لانه لماذا سمي البيت العتيق؟ لماذا سمي البيت بالعتيق؟ شيخ لا، احنا قلنا لكم ان العتق بمعنى التخليص والتحرير. لا هذا ما ذكر العلماء، لا من الطوفان، لا يقول لنا خلاص من الطوفان. احسنت، لانه تخلص من الجبابرة، بمعنى انه لا يسطو عليه جبابرة باذن الله، فمن هنا كان عتيقا يعني سالما. فهذا هو معنى العتق في اللغة. واما في الاصطلاح عند الفقهاء وكما هو الحكم في الاسلام هو تحرير الرقبة لوجه الله عز وجل، تحرير رقبة رقيقة لوجه الله عز وجل، تحرير رقبة رقيقة لوجه الله عز وجل. والعتق الرق كان موجودا من قديم التاريخ، كل الأمم كانت تسترق بطرق بشعة وبطرق ظالمة وجائرة، ومرد ذلك إلى الغلبة وآثار الحروب. فلما جاء الإسلام أراد أن يهذب هذا الأمر فحصره وضيق مسالكه من حيث أسباب الرق. أسباب الرق ضيقة في الإسلام، أما طرق التحرير تحرير الأرقاء فهي واسعة جدا، فليس هناك سبيل للرق إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا عرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي بسبب الكفر، الرق عجز حكمي بسبب الكفر، فلا يكون رق أبدا إلا بهذا الطريق. وإن كان طبعا الرقيق يكون أولاده رقاء، فليس هناك سبيل للرق إلا هذا. أما أسباب العتق فكثيرة جدا وحث عليها الشرع، ومن هنا عقد المصنف هذا الباب فقال باب الحث عليه. وحينما ترى أنواع العتق فيها ما هو واجب وإجباري كالكفارات، كفارات الظهار، كفارات القتل، وكفارات الجماع في نهاية رمضان، وكفارات اليمين، كل هذه أول المطلوب فيها العتق، خاصة ما كان فيها على الترتيب ككفارات الظهار وكفارات الصيام وكفارات العتق، لابد أن يكون تحرير رقبة مؤمنة. أما كفارة الأيمان فهذه على التخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا جانب. وجانب آخر أن السيد أمر بأن يكاتب عبده إذا لم يعتقه مجانا لوجه الله عز وجل فإنه مطلوب منه ومندوب له أن يكاتبه، بمعنى أن يعطيه فرصة ليشتري نفسه، يشتري نفسه ويترك له فرصة ليعمل حتى يجلب أموالا أو دراهم أو دنانير، ثم يعطيها سيده ليشتري نفسه بمبلغ يتفقان عليه، وغالبا ما يكون تسديده منجما يعني أقساطا. ولهذا قال الله عز وجل في هذا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا سوف تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. كذلك أيضا الحر إذا استولد أو إذا استولد أو إذا تزوج فإن أولاده، إذا استولد الحر استولد أمته بمعنى وطي أمته، فإن أولاده أحرار وهي أيضا تكون حرة، وهذا أيضا من الطرق التي أراد بها الإسلام أن يضيق نطاق الرق على صور أيضا لعل ستأتي الإشارة إليها في بعض الأبواب، وإن كان المسائل التي عقد الشيخ هنا مبنية على نصوص الأحاديث التي أوردها، وإلا كلام الفقهاء بذلك أوسع والصور التي يذكرها الفقهاء أوسع من ذلك، ولكن يسعنا في هذا ما أشار إليه الشيخ مما سوف يأتي في مسائل الأبواب وفي تراجم الأبواب إن شاء الله. فقال: باب الحث عليه، يعني الحث على العتق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. فالعتق من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال كالجهاد وكالحج وكالبر الوالدين، هذه من أفضل الأعمال، من أفضلها كذلك أيضا العتق، وهذا من أعظم أسباب من أعظم وسائل وطرق الحث على العتق. من اعتق رقبة مسلمة، إذن اعتق الرقبة المسلمة أفضل، ولو اعتق كافرة فإن له ثوابا، لو اعتق كافرة فإن له ثواب العتق، لكن عتق المؤمنة أفضل. من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، يعني أن هذا لا شك أنه نوع من الحث، هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الحث. إذا تصورت أن كل عضو من هذا الرقيق إذا اعتقته اعتق الله عز وجل منك كل عضو من النار، وتصورت الأجزاء، لأن الرقيق والحر كلاهما واحد في الأجزاء، فكل ما اشتملت عليه أجزاؤك ما اشتمل عليه بدنك من أجزاء فالحر فالرقيق مشتمل عليه، فلك أن تتصور أن كل أجزائك قد اعتقها الله عز وجل من النار. أما قوله صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرجه من باب التنصيص على دقة وشمولية هذا العتق الذي يحصل إذا فعلت ذلك مخلصا لله عز وجل. وإن كان ذكر الشيخ هنا عن ابن العربي رحمه الله استشكالا فيما يتعلق بالفرج، قال هذا مشكل لأن الفرج غالبا تكون جرائمها عن طريق الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب إلى يسلم منها صاحبها إلا بالتوبة، وليس مجرد كفارة نتيجة مثلا عمل حسنات، لأن كما تعلمون الحسنات تذهب السيئات، لكن كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خاصة، أما الصغائر فإنها تكفرها الحسنات وتكفرها الأعمال الصالحة، أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة مستقلة. ومن هنا ابن العربي رحمه الله أبو بكر استشكل أن يعتق الفرج بالفرج على اعتبار أنه نظر إلى أن أخطاء الفرج تكون بالزنا والزنا كبيرة. ولكن أجاب عنه الحقيقة الحافظ الحجر جوابا جميلا حقيقة، إنما قال هذا ليس بدقيق وليس بلازم، لأن بعض الأعضاء أيضا يمكن أن تأتي بكبائر، كما لو غصب أو سرق، لو سرق بيده السرقة من كبائر الذنوب. لكن لا شك أن فضل الله واسع، والمقصود هو التنبيه على أن كل جزء يعتق من هذا الرقيق يعتق الله عز وجل منك جزءا من النار، وهذا من أعظم وسائل الحث على العتق. قال وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أيما امرئ مسلم اعتق امرأة مسلم كان في كعكه من النار يجزى كل عضو منه عضو منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا في كعكه من النار يجزى كل عضو منه عضو منه. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، و أيما امرئ مسلم يعني أن الكافر إذا أعتق هل ينفعه ذلك؟ سيأتي طبعا له مسألة خاصة كما قال النبي في المجموعة الحديث التالية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام أسلمت على ما أسلفت من خير، فإذا أسلم نفعته أعماله الصالحة التي عملها في الجاهلية، أما إذا بقي على كفره فإنها لا تنفعه في الآخرة، وإن كانت قد تنفعه في الدنيا، لأن الكفار إذا أصلحوا وأحسنوا في الدنيا من غير إيمان فإن الله عز وجل يعجل لهم حسناتهم، من حيث إنهم قد يبارك لهم في أرزاقهم وقد يسلمون من البلايا بلايا الدنيا، وقد ينشر الله لهم ذكرى حسنا في الدنيا، فهذه من الأمور التي يجازون بها في الدنيا نتيجة أعمالهم الصالحة، أما الآخرة فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما كان في كعكه من النار، في كعكه تقرأ بكسر الفاء وفتحها، فكاكه وفكاكه. يجزي كل عضو منه عضو منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا في كعكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. هذا إشارة إلى أن الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الذي يبدو كما سوف يأتي أيضا أن المنظور في ذلك النفاسة، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في الحديث أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها. والنفاسة تختلف، حقيقة النفاسة تختلف، قد تكون بالقيمة المالية حيث يكون غالي، وقد يكون بالنفع الذي يصدر من الإنسان، فبعض الأرقى مثلا قد يكون كاتبا وقد يكون طالب علم وقد يكون نافعا وقد يكون إلى آخره، وقد يكون شجاعا ينفع في سبيل الله ونحو ذلك. فالنفاسة فيما يبدو أنها لا تختص فقط بالقيمة الشرائية، وإنما تختص بما يورثه هذا الإنسان من نفع، كذلك يبدو أنه قد يقال ذلك في النساء والرجال. رواه الترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، وزاد فيه وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت في كعكها من النار يجزي بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. هذا كما سبق في الحديث باب المماثلة وعظم أجر أو الأجر في هذا السبيل من سبل الخير، ويستوي في ذلك الذكور والإناث، فالله عز وجل يقال فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم. وعن أبي الذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليهما. وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها، وأن صلة الرحيم أفضل من العتق. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحيم، هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. متفق عليه. وقد احتج به على أن الحربي ينفذ عتقه، ومتى نفذ فله ولاؤه بالخبر. وله ليش؟ بالخبر؟ فله ولاؤه بالخبر. فله ولاؤه بالخبر. خبر يعني. بالخير ولا الله. إيه بالخير، لكن ما معناها على بالخبر. نعم. خبر يقول. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا أيضا من ما يدل على فضل العتق، وأن المنظور إليه النفاسة عند أهلها، وذكرنا قبل قليل أن النفاسة قد لا تكون بالضرورة لغلاء الثمن، وإنما لما يرجى منه من نفع أو ما يصدر منه من نفع، كما أن أحيانا قد يكون ثمن أو قيمة واحد قد يقابلها قيمة اثنين من بعض الأرقة، كما هو معروف قد يكون واحد قيمته غالي ممكن أن تشتري بها رقيقين، فهذا الأفضل واحد بقيمة مثلا 100,000 أو تشتري اثنين كل واحد 50,000. فبعضهم رأى أن أو حتى أبو 50,000 واحد 100,000 وآخر 50,000، فلا شك أن بذل هذه القيمة هذا فيه خير كثير، لكن ليس بالضرورة كما قلنا أن يكون فقط مصدر النفاسة هو الثمن، وإنما أيضا النفاسة بما ينتج عن هذا من خير، سواء كان في غناء في جهاد أو في علم أو دعوة أو نفع أو مهنة وحرفة ينفع بها المسلمين أو خبرة أو نحو ذلك، هذا كله يرجع أو يؤثر في موضوع النفاسة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. معلوم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في ذلك كثيرة مختلفة في ذكر الأفضل، فمرة يقول الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول الحج المبرور، ومرة يقول الإصلاح ذات البين أفضل من الصدقة والصيام. قال: ولا يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا قوة تعلق الشهر ولكن تعلق الدين إلى آخر. فإذا يفهم من هذا أن تفاوت الفضل في النوافل فيما يرجى التقرب به إلى الله عز وجل يختلف. طبعا الفرائض هذه معروفة، الفرائض لابد أن يأتي بها كل مسلم إذا كانت من فرائض الأعيان، كالصلاة الواجبة والصدقة الواجبة والزكاة الواجبة والصيام الواجب والحج الواجب، هذا لابد أن يأتي به الإنسان على ما فرض عليه، وإن كان الواجب أفضل من النافلة، يعني أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ما افترض الله عليه، هذا معروف. الواجب أفضل من المستحب من حيث الفضل وعظم الدرجة، لكن يبقى التفاوت في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال الذي يبدو والله أعلم أنها ترجع إلى ما وضعه الله عز وجل في الناس من خصائص، لأن الناس لا يمكن أن كلها تأتي بالأعمال جميعا، ولا يستطيع الإنسان أن يكون مجاهدا عالما كاتبا حاجا ويأتي بالأعمال كلها، هذا صعب، وقارئا للقرآن وصائما، هذا معلوم أنه وإن أتى به واحد أو اثنين، لكن عموم الناس من الصعوبة أن تجتمع كل هذه الخصال في واحد إلا نادر. ومن هنا نفهم أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة أبوابا، باب الجهاد وباب الصدقة وباب الصيام إلى آخره. فعلى معنى أن كل إنسان على ما وهبه الله عز وجل وفتح عليه، وهذا فقه ينبغي أن يتأمله أولا المتنافسون في الخيرات، والأمر الثاني الدعاة والعلماء والمربون. فحينما ترى إنسانا قد فتح الله عز وجل عليه بابا من أبواب الخير فينبغي أن تشجعه عليه، لأن بعض الناس عنده قلة فقه بحيث أنه مثلا يرى أنه ليس هناك، أو لا يرى لا ترضى نفسه إلا أن يرى الناس كلهم في الجهاد، وبعضهم لا ترضى نفسه إلا أن يرى الناس كلهم يصومون الخميس والاثنين وثلاث أيام من كل شهر، وبعض الناس لا يرى إلا أن يراه يصلي من الليل ويحيي الليل ونحو ذلك. فإذا وبعض الناس لا يرى إلا طلب العلم ونحو ذلك، فلا ينبغي فعلا أن يكون الإنسان قليل الفقه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس خصائص ومواهب، والبشرية تحتاج إلى هذا النوع وتحتاج إلى هذا التنوع. فمن فتح عليه في العلم فينبغي أن يشجع ويرجى له الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن فتح له في الجهاد ينبغي أن يشجع، وألا مثلا يأتي من يقعده عن الجهاد ليقول يا أخي تعلم، تجلس في الحلقات، تجلس كذا كذا، هو إذا فتح الله عليه في باب الجهاد. أو إنسان مثلا يقرأ ويحضر حلقات، لا يا أخي اترك الجهاد، اترك الحلقات وذهب جاهد، هذا مو صحيح. ما دام أن الأمر في داخل حدود الفروض الكفايات والنوافل هذا ينبغي أن يترك الناس وما فتح الله عز وجل عليه. وبعض الناس فعلا فتح الله عليه الصيام يشجع، لكن لا ينبغي أن ينافس مع إنسان لا يصوم، لأن هذا الذي لا يصوم قد يكون في أعمال ميدانية أخرى. ما رأيكم في من يفتح الله عز وجل عليه في إصلاح ذات البيت؟ إصلاح ذات البيت لا يكاد يوجد أحد من يسعى بين الناس، ولو سعى ما كل الناس ينجح. صلاح ذات البين يحتاج إلى حكيم وإلى عاقل وإلى طويل الصبر، أيضا يحتاج صبر طويل. فإذا كان الإنسان أحيانا قد يكون ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع كلها يبذلها جهدا في سبيل أن يصلح بين اثنين، وكل أعمال ميدانية رايح جاي ومتصل باتصالات ويكلم هذا ويوصل هذا ويوسط هذا، فإذا كله أعمال خيرة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على أفضل من الصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. وفي مقام آخر يقول الجهاد في سبيل الله، وفي مقام آخر يقول بر الوالدين إلى آخر. إذن ينبغي حقيقة أن نفقه هذا، ومع الأسف أنك تلاحظ قلة الفقه في هذا تجعل الشباب في شد، الشباب فيما بينهم وفيما يريدون من خير وتوجهاتهم طيبة ونواياهم حسنة، ولكنهم تعبانين، كل واحد يريد أن يأخذ هذا وهذا وهذا، لا يمكن. يريد أن يكون مجاهدا عالما متصدقا صائما مصليا طائفا تاليا للقرآن، إذا جمع الله ذلك طيب، وقد يوجد لكنه قليل. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع النبي يعدد أبواب الجنة، قال هل على أحد من ضرورة أن يلجها كلها أو كما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأرجو أن تكون منهم. فقد يكون الإنسان له أكثر من موهبة يبارك الله له في وقته وفي عقليته وفي إدراكه وسمعه وبصره وقواه، بحيث يكون مجاهدا صائما طالب علم إلى آخره، لكن ليس كل الناس. هذا نوادر، ولهذا ينبغي لطلبة العلم بخاصة والشباب بخاصة والمربين والدعاء أن يفقهوا هذا، وأن كل من فتح عليه في باب من أبواب الخير أن يشجع عليه، وألا يحسس بأنه فلان كان ينبغي أنك لو ذهبت إلى كذا أو ذهبت إلى كذا. لأولا الأمة تحتاج إلى كل هؤلاء، والأمر الثاني أن هذه موهبته، وهذا هو الذي يحسن فيه، وهذا هو الذي ينفع نفسه وينفع الأمة. فينبغي يلاحظ. ومن هنا اختلفت الأجوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أي الأعمال